قال رحمه الله حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه في سننه، نحن الآن في كتاب الجنائز، يقول باب تلقين المريض. إذا كان المريض زرت أخاك المسلم وهو مريض ورأيت أن فيه الموت، فلك أن تذكر لا إله إلا الله عنده، لا أنك تأمره قل لا إله إلا الله، لأنك إذا أمرته قد يتبرم من كلامك وقد يرى أنك قلت عليه فاتركه، إنما تقول لا إله إلا الله عنده. فإذا قلت لا إله إلا الله ذكرت الله عنده ذكره هو، ويتذكر المسلم يتذكر لا إله إلا الله فيتذكرها، وإن تكلم كرر لا إله إلا آخره. يقول أبو داود باب تلقين المريض لا إله إلا الله. حدثنا مالك بن عبد الواحد، مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر قال عن صالح بن أبي عريب، عن صالح بن أبي عريب سالم قال عن كثير بن مرة، عن كثير بن مرة قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولك أن تقول من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة، يعني تكون اسم لا أو خبرها جائز هذا. من كان آخر كلامه، آخر اسم كان مقدم، أو تقول أو لا إله إلا الله مبتدا مؤخر إلى آخره، يعني خبرها مؤخر. يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا كان لا إله إلا آخر كلام المسلم دخل الجنة بإذن الله. هذا إذا كان مسلما موقنا عارفا بلا إله إلا الله بقيودها السبعة فإنه يدخل الجنة بإذن الله، يعني ما نقضها في حياته. فإذا كان آخر كلامه لا إله إلا المسلم الذي كان مسلما في حياته مؤمنا عقيدة طيبة وتوحيد سليم، فإنه إذا قال لا إله إلا الله دخل الجنة بإذن الله. إذا كان آخر كلامه من الدنيا عند نزع الروح لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا حاجة تذكر محمد رسول الله، ما في لزوم، لأنها تدخل ضمن لا إله إلا الله، كما قال الرسول لمعاذ بن جبل ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك فادعهم كذا فادعهم كذا، هذه في رواية. فالشاهد أن محمد الرسول تدخل ضمنا، من تشاهد أن لا إله إلا الله فقد آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا أتيت أخيك المسلم تزوره الإنسان وهو في حالة مرض أو في حالة نزع فإنك تذكره لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه، لأن الرسول قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فأنت تحرص على أخيك المسلم أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فإذا رأيته يتكلم أو رأيته يحدث شيء أو رأيته يكتب أو رأيته قل لا إله إلا الله لعله يتنبه فيقول لا إله إلا الله، فإن تكلم بعد ذلك فكرر لا إله إلا الله أيضا، لكن لا تأمره أمرا، لا تقول قل لا إله إلا الله لأن الأمر ثقيل على النفوس يتبرم منها وستكون ثقيلة عليه، حتى أوامر الله ثقيلة على النفوس، هو رب العالمين اللي خلق الخلق، ثقيل الأوامر على النفوس، فكذلك عند احتضار قد تدخل عليه أوامرك تأمره، لكن أنت اذكر الله فيذكر، إذا كان مسلما فإنه يتنبه ويذكر، فتكون لك أجر، يكون لك أجر إن شاء الله لأنك أدخلته الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فتكون أنت سببا في إدخاله الجنة إذا ذكرته لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بش قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. يقول لما أبو داود رحمه الله بمعنى ما سبق، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال عن يحيى بن عمارة قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. موتاكم يعني سيموتون كقوله كقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين الذي سيموتون. أما الميت ما يحتاج تقرأ على شيء, ما يستفيد شيء بقراءتك عليه الإنسان ياسين ولا لا إله إلا الله, إذا مات خلاص انتهى. لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني سيموت باحتضار حاضرة النفس وتقعقع وستصل إلى الحلقوم. إذا وصلت الحلقوم اتركه, لكن ما دامها في الجسد, في الجسد ينازع في الجسد وتنزع من الأعضاء عضو عضو, ترى ملك الموت يثني رجله اليمنى ثم اليسرى ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى وينزعها, المسلم تنزع منه بسهولة, والكافر نعوذ بالله كأنها شوك, شوك ماسك بثياب ما تنتزع إلا بشدة ويطلع زبد ويطلع. وأما المؤمن فيه تطلع بسهولة مثل العجين, الشعر بالعجينة تسلسل ما يحس بها ولا شيء. الشاهد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني سيموتون الذي ينازع, أما الميت فلا ينفعه تلقين شيء لا إله ولا غيرها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين يعني سيموتون, المحتضر فإنها تخفف نزع الروح بإذن الله. ولهذا ورد في بعض الأحاديث لأنها تخفف نزع الروح, أما بعد الموت ما تنفع ياسين ولا غير ياسين. لكن ما دام يحتضر, ما دام النفس تقعقع, ما دام النفس تنزع, فاقرأ عليه ياسين فإنها تخفف نزع الروح. ياسين لها خصوصيات تخفف نزع الروح, كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, يعني أردتم القيام إذا أردتم. وهذه كذلك إذا كان في النزع فاقرأ عليه ياسين, وإلا ذكره لا إله إلا هو لقنه إياه. والتلقين ليس معناه أنك تأمره تقول قل لا إله, لا تأمره لأن الأمر ثقيل على النفوس, إنما أنت تذكر لا إله إلا الله فيذكر هو, فإن تكلم بعد ذلك فكرر لا إله إلا الله يذكر ويعلل, فإن تكلم بعد فكرر لا إله إلا الله, ولا تقول قل لا إله إلا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان, لا لا تكرر عليه الأمر, فالأمر ثقيل على النفوس سواء مريض أو غير مريض, إنما تكررها أنت بنفسك تهلل تذكره لا إله إلا الله فيذكره, تهلل فيهلل, وإن تكلم تهلل مرة ثانية ويهلل, وإن تكلم تهلل مرة ثالثة ويهلل حتى يقضي الله أمره وينزع روحهم. وكذلك ياسين تقرأه الإنسان وهو يحتضر فبإذن الله تنزع الروح بسهولة, لأن ياسين تخفف نزع الروح, أما بعد الموت فلا حاجة إلى قراءة ياسين ولا غير ياسين. نعم. باب تغميض الميت. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن خبيصة بن زؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض, فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين, اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول غمضت جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تغميض الميت بعد الموت. إذا مات شفت أن الروح نزعت خلاص فإن البصر يتبع الروح تعالى وتقدس, تعالى الله وتقدس, البصر يشق ويتبع الروح يشوف فين تروح, الملائكة ينزعونها إن كان صالحا نزعت ملائكة الرحمة ويرى روحه بين يديهم, وإن كان نعوذ بالله من الفسقة فينزعها ملائكة العذاب ويراها بين يديهم. فالشاهد أن البصر آخر ما يموت من ابن آدم البصر, ولهذا تجد يشق ينفتح البصر ويتوسع ويطالع باللي, فالملائكة اللي نزعوا الروح يطالع بروحه بيدي الملك. فإذا مات وانتهى غمض العين, غمض العين عندما ترى أنه تمت الحركة ما يتحرك ولا يتنفس غمض عينيه لا تشق لأنها تبقى مشقوقة حتى يغسل حتى، لكن غمضه ولا تغمضه حتى يموت، لا تغمض عينيه حتى يموت، لأن آخر ما يموت من الأعضاء العينين، فتشك بإذن الله تتبع الروح حينما كانت تراها بيد الملك يمنة ويسرى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الملك بن حبيب قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري محمد بن إبراهيم قال عن خالد الحذة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها هاجرت مع أبي سلمة رضي الله عنه أرضى عبد الله بن عبد العزة الأسدي، هاجرت إلى الحبشة ثم رجعوا من الحبشة إلى مكة لما سمعوا أن قريش أسلمت، وصارت إشاعة كذب، ما أسلمت قريش، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ النجم وسجد في سجدة النجم سجد كل من على وجه الأرض كالساعة، سجد الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النجم فسجد معه كل من على وجه الأرض، حتى الحيوانات والطيور يقال أنها سجدت، سجد الجن والإنس وسجد المشركون معه كلهم، ما عدا رجل نزع ترابا من الأرض وسجد على كفه على التراب وقال هذا يكفيني، يقول رأيته قتيلا في بدر، يقول ابن مسعود رأيته قتيلا في بدر، هو عتبة ابن ربيعة، يقول أنه لما سجد المشركون سمع اللي في الحبشة المهاجرين بالحبشة الذين كانوا آمنين عند النجاشي رضي الله تعالى عنه، آمنين معززين مكرمين، قال سمعنا أن المشركين أسلموا وأنهم صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتوا بسفينة لما وصلوا إلى الشعيبة، والشعيبة كانت في ميناء جدة، ميناء مكة، كانت جدة ما تعرف، الشعيبة هي ميناء مكة، تنزل السفن في الشعيبة وتذهب إلى حيث شاهد، الشاهد أنهم لما سمعوا هذا وصلوا إلى الشعيبة وجدوا أن الكلام كذب وأن المشركين بأشر ما كان وعذبوا الناس، فاستمروا على المدينة، على طول هاجر إلى المدينة هو أم سلمة معه، ثم توفاه الله هناك بعد مدة. تقول أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر جنازة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، فلما نزع مرة واحدة غمض عينيه، لما نزع من نزعت الروح غمض عينيه ثم قال نعم، فصيح ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فصيح أناس من أهله بناته ولا امرأته ولا صيحوا ناس قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأن الصياح لا يأتي بخير، الصياح على الميت لا يأتي بخير، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة لترفع الصوت والحالقة لتحلق الشعر وتنتفه والشاقة لتشق الجيب، ملعونات الثلاث كلها اللي تفعل هذا ملعونة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، الشاهد قال لهم الرسول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأن الدعاء على أنفسكم الميت راح والجزع زيادة، الجزع من القضاء والقدر زيادة، القضاء نافذ والجزع زيادة، ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدي واخلفه في عقبه في الغابرين، قال اللهم اغفر لأبي سلمة واخلفه في عقبه في الغابرين، وارفع درجته في المهديين، وارفع درجاته في المهديين نعم، واغفر لنا وله رب العالمين، واغفر لنا وله رب العالمين يعني يا رب العالمين نعم، اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه واجزه مضاعفة الأجر، هذه من أراد أن يقولها على صلاة الجنازة لا بأس بذلك، إذا طول الإمام قرأت مثلا الوارد اللي قبل هذه ورد قرأته اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخره، ثم انتهى والإمام ما انتهى تقرأ هذا الورد التالي، يقول اللهم افسح له في قبره ونور له في وجهه مضاعفة الأجر، اللهم ابدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله ومبيتا غيرا من بيته إلا إن كانت امرأة، فلا تستبدل الزوج، لا تطلب لها أن تستبدل الزوج، الرجل نعم، المرأة ما تستبدل الزوج ولا تطلب لها استبدال الزوج، لأنها راح تزوج في الجنة وتخير هي بنفسها من تشاء، فالشاهد يقول عليه الصلاة والسلام واخلفه في عقبه واغفر لنا وله في الغابرين نعم، قال أبو داود وتغميض الميت بعد خروج الروح، يقول أبو داود تغميض الميت معناه قبل خروج الروح إذا خرجت فلا سمعت نعم، قال وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن محمد بن النعمان قال سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول رمق جعفر المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت، يقول أبو داود سمعت محمد بن محمد يقول سمعت أبا ميسرة اسمه سالم أو سليمان أو سالم أبو ميسرة قال حدثنا قال عن أبي ميسرة وكان رجلا عابدا. يقول وكان أبو داود يكون وكان رجلا أو أن تلميذه هو الذي يثنى عليه. يقول وكان رجلا عابدا. يقول إنه غمض جعفر المعلم أو المكتب غمضه قبل أن تخرج الروح. يقول فرأيته في النوم ليلة التي دفن فيها فقال لي أهم شيء وأعظم شيء علي وأقرب شيء علي أنك غمضت عيني قبل أن تخرج الروح. ما يجوز تغميض العينين قبل أن تخرج الروح وينتهي النفس مرة واحدة. لا تغمض عينيه لأنه يطالع بالملائكة وهم حواليه يطالع بهم كيف يفعلون ويطالع يمنة ويسرى. فإذا شق البصر خلاص وانتهى معناها أنها انتهى. غمضها كالساعة إذا رأيت النفس انتهى والروح خرجت غمضها كالساعة لألا يبقى مفتوح البصر دائما يبقى مفتوح البصر شاق البصر. لكن غمضه عندما تخرج الروح وتنتهي غمضه. أما قبل خروج الروح فإنه يطالع إلى الملائكة ماذا تصنع به. يطالع إلى الملائكة كيف تنزع الروح منه ويطالع إلى يمنة ويسرى. فلا تغمضه الإنسان. فيقول أشد شيء وأقرب شيء عندي حينما غمضتني قبل أن تخرج الروح. نعم ممنوع هذا ممنوع التغميض. إنما التغميض بعد خروج الروح لألا يبقى البصر شاق فاتح دائما. نعم. باب في الاسترجاع. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. يقول ما أبو داود رحمه الله باب في الاسترجاع. في الاسترجاع يعني قول إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن عمر ما هو بن عن عمر بن أبي سلمة ولد أم سلمة وولد أبو سلمة الميت. ولد أم سلمة هو اللي زوج الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أو عن عمر نفسه. قال نعم قال عن ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عمر بن أبي سلمة يعني الابن يروي عن أبيه. طيب قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقول إن لله إن إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. تقول أم سلمة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قال لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منه وأجر واجعله في نعم وأبدلني به خيرا منه. تقول أم سلمة في بعض الروايات قلت من يبدلني خيرا من أبي سلمة من يجيني خير من أبي سلمة. ما في أحد خير من أبي سلمة. عشرة طويلة أنا وهو ما زعل واحد منا الثاني عشرة طويلة. حتى عياله ثلاثة وأربعة ما رأيت منه كلمة نابية ولا رأى مني كلمة نابية. فمن يأتيني الذي يخلف أبو سلمة من يأتي مثل أبي سلمة. لما قالت هذا الكلام الذي أمرها به الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات أخلف الله عليها صفوة الخلق. الرسول عليه الصلاة أفضل من ملايين الملايين من أبي سلمة. الشاهد أن الله تقول أخلفني ما كنت أظن إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلفني في أبي سلمة. فالحمد لله شكر الله على هذا. صار زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة أيضا زوجة الرسول في الدنيا وزوجة الرسول في الآخرة عليه الصلاة والسلام مع زوجاته التسع في الآخرة في الجنة. فالشاهد أنها لما استرجعت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. وسبق في الليلة الماضية أن الإنسان إذا استرجع عند المصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون يقول عمر كما في البخاري مرنا في البخاري أنه يحصل على عدلان ويحصل على عدلين ويحصل على واسطة. يقول إنه مثل رضي الله عنه عمر بن الخطاب مثل المعاني بالأجرام إذا قلت لا إنا لله وإنا إليه راجعون فأولئك عليهم صلوات هذه واحدة هذه عدل كأنها كيس حطيتها على جمل الإنسان ورحمة كيس ثاني حطيته على جمل عدلان. يقول هذه عدلان. يقول عمر رضي الله عنه حطيته على جملك عدلان من المعاني من الفضل من فضل ربنا تعالى وتقدس. ثم الثالثة ما هي؟ وأولئك هم المهتدون. هذه عاد كيس ثالث حطه على ظهر الجمل يصيروا ثلاثة. شبه المعاني رضي الله عنه بالأجران، أنك كأنك حملت جمل ثلاثة أكياس الإنسان، فخذ من ربك تعالى وتقدس ثلاث معاني أحسن من الجمل، من حمل الجمل. نعم. باب في الميت يسجى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة. نقول لما أبو داود رحمه الله باب الميت يسجى، يعني يلف، يلف بثوب، يلف بثوب. والثوب سبق أن شرحنا أن الثوب عند العرب هو الذي تأخذه الإنسان ذراع أذرعة أمتار، يجي مترين أو ثلاثة طوله ثلاثة أمتار طوله أو مترين ومترين عرضه، هذا يسمى ثوب. يجي الواحد يلف على نفسه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصمة، ونهى عن السدل في الصلاة، ونهى عن الحبوة. كل هذا لأنك ما عليك إلا ثوب واحد الإنسان، لا في نفسك بكفن بثوب واحد. فإذا جلست الإنسان تبين العورة، وإذا سجدت قد تبين العورة، وإذا اشتملت الصمة صرت ما تقدر تخرج، تخرج يديك الإنسان من الثوب الذي لفيت نفسك به. فالشاهد أن العرب كانوا يسمى الثوب هو الذي يزرع زرع، ما في خياطة مرة واحدة إلا جانبين، مخيوط مع جانب واحد، من هنا متر ومن هنا متر، أو متر ونص ومتر ونص، والباقي طويل خمسة أمتار إلى آخره. يلف الإنسان ذوبه به لفا. فإذا جلس قد تبدو العورة إذا كان ما عليه غيره، وإذا احتبأ بدت العورة، وإذا وضع يديه داخل هذا الثوب ما استطاع أن يسجد ولا يركع ولا يتحرك، كل هذا منهي عنه لأجل أنه ثوب واحد. أما إذا صار عليك ثوب آخر أو عليك سراويل أو عليك إزار تحت هذا الثوب فالنهي ما خلص، ارتفع النهي، النهي يرتفع. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها تقول سجي بثوب واحد كما سيأتي. قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سجي يعني لف بثوب واحد. فهذا الثوب من رأسه من الرأس من فوق الرأس إلى قدام القدمين ثوب واحد لفوه فيه، ومع أنه سجى بثلاث أثواب. كفنا كما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفنا في ثلاثة أثواب، لكن الثوب اللي لف به هذا الفوقاني، الثوب هذا اللي لف فيه واللي ما فيه وصلة مرة واحدة كله سواء من رأسه إلى أقدامه، هذا الثوب هو اللي تقول عائشة أنه حبرة. وأما الأثواب اللي لف فيها ثوبين اثنين من تحت هذا الثوب، هذا الثوب فوقاني، وثوبين تحت، ثوب من قدميه إلى رأسه وثوب من رأسه إلى قدميه. وأما هذا الثوب فهو ضافي مرة واحدة من فوق الرأس بطويل ومن تحت الرجل ومن فوق الرجلين بطويل. هذا اللي تصف عائشة أنه حبرة، يعني مصنوع في بلد تسمى الحبرة في اليمن. نعم. باب القراءة على عند الميت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. قال وهذا لفظ ابن العلاء. يقول الإمام أبو داود باب قراءة ياسين على الميت. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومعه ومحمد بن مكي المروزي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس النهدي، يعني النهدي هذا اسمه عبد الرحمن بن مل وهذا اسمه صالح. قال حدثنا عن أبيه قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. معقل بن يسار يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم ياسين، موتاكم يعني سيموتون، اما الميت فلا يقرأ على شيء، موتاكم يعني سيموتوا، لأن ياسين لها خصيصة بإذن الله تخفف نزع الروح من الجسد، تخفف تعين الملائكة على نزع الروح من الجسد وتخفف. إذا قرأت ياسين عند رأسه فإنه يخفف عنه نزع الروح، فالملائكة تجد راحة حينما تنزع روحه وتجد راحة بقراءة ياسين. أما الموتى فلا يقرأ عليهم شيء، والتلقين لا يمكن بعد الموت كما يفعل بعض الناس، يقول لا حنا يقول لقنوا موتاكم، ويروح يقول اذكر ما خرجت عليها فلان بن فلان عقب الدفن. التلقين بعد الدفن بدعة، والقراءة على القبر بدعة، وشهادة لا إله إلا الله كذلك ما ورد، كل هذه الأشياء اللي يفعلونها ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا لنا قراءة ياسين أنه قبل الموت، وفسرونا التلقين أنه قبل الموت. فاقرأوا على موتاكم ياسين مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، وإذا احتضر الإنسان للموت فاقرأ عليه ياسين. فمعناه أنك إذا رأيت أن الإنسان يحتضر اقرأ ياسين تخفف عنه، تخفف عنه نزع الروح. سورة ياسين لا خصوصيات تخفف نزع الروح عن الميت، وأما بعدما يوم تنتهي فلا تنفع الياسين ولا غير ياسين إلا إذا ذهبت إلى بيتك الإنسان وقرأت القرآن وأهديت ثوابه عند بعض الأئمة يصل ثوابه إن شاء الله. أما عند القبور فلا يقرأ شيء، لا ياسين ولا غير ياسين، ما تقرأ شيء ولا تلقنه إذا دفنته، ولا تقول اذكر ما خرجت عليه لا إله إلا الله وافعل واترك وافعل، كل هذا لا قيمة له، ولا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ورد بأحاديث بأسانيد ضعيفة لكنها ساقطة لا قيمة لها. كل شيء يقال عند القبر لا قيمة له إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. يقول لما دفنوا بعض الصحابة قال اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، اللهم ثبته يا رب العالمين، اللهم ثبته عند السؤال يا رب العالمين. هذا الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. أجلسته الملائكة الآن ويسألونه حينما تنتهي الدفن مرة واحدة، وينتهي الناس يقومون واقفين عند قبره، اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. تجلسه مربع، جالس مربع في قبره، ثم تسأله عن من ربك، ما دينك، من هذا الرجل، ما يقول من نبيك، من هذا الرجل المبعوث فيكم، فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، يقول نم صالحا فلقد كنت صالحا، نم صالح فلقد كنت صالحا. ثم يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب من باب الجنة، ويرى منزله في الجنة أيضا، ويفرح فرحا لم يفرحه قبل ذلك، يفرح فرح لم يفرح، والعكس بالعكس، نعوذ بالله، العكس بالعكس. فالشاهد أن اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدفن الميت اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، يعني إذا دفناه وانتهينا من التراب وانتهينا خلاص ونبي نمشي اسألوا لأخيكم الثبات الآن، فإنه الآن أجلس على مربع متربع، أجلس ويسأل، فاسألوا له أن يثبته الله. تقول اللهم ثبته يا ربي، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم، لأن هذا أول الامتحان، هذا الامتحان، هذا أول امتحان للبشر، لبني آدم هذا أول امتحان، والامتحان الثاني عند الصراط أيضا، فهو اختبارين لبني آدم، اختبار عندما يجلس في القبر تجلسه الملائكة وتسأله، واختبار على الصراط حينما تمر الناس تجد الملائكة والرسل اللهم سلم على جنبتي السير يمنة ويسرة، والعالم تمر مثل أمواج اللهم سلم اللهم سلم. هذه الاختبارات، هذه يا أخواني الاختبارات، هذه الاختبارات، اختبار عند القبر، تجلس مربع على رجليك هكذا مربع هكذا، يجلسونك ويسألونك من ربك، من دينك، من الرجل المبعوث فيكم. أما يقول ربي الله وديني الإسلام ورجل المبعوث محمدا عليه الصلاة والسلام، نم صالحا فلقد كنت صالحا، نم صالحا، انتهينا من اختبرناك، نم صالحا فلقد كنت صالحا في الدنيا، فينام صالحا، يقضع مرة ثانية، ثم يفتح له في قبره مد البصر، ثم يفتح له باب الجنة، ثم ينظر منزله والحور العين زوجاته، ينظر منزله، يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة، يصيح يا ربي أقم الساعة، روح المنزلي وروح زوجاتي في حور العين، يصيح يا. وأما الكافر نعوذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم لا تقيم الساعة، يا ربي لا تقيم الساعة، يا ربي لا تقيم، ثم يحشر ويفتح له باب من أبواب جهنم نعوذ بالله، يأتيه لسعة وسمومه وحرها وعقاربه تأتيه في قبره. يا ربي لا تقوم الساعة يا ربي، لكن ما ينفع هذا، كل هذا ما ينفع، خلاص الاختبار انتهى، والاختبار الثاني سيأتيك عند جهنم نعوذ بالله. فالشاهد أن الإنسان حينما يدفن وينتهي المسلمون منه فإنك تسأل له الثبات، اللهم ثبته، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال. هذا اللي ورد في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذا كله ضعيف في ضعيف. نعم. باب الجلوس عند المصيبة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة قالت: لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، وذكر القصة. يقول أبو داود رحمه الله: باب الجلوس عند المصيبة. باب الجلوس عند المصيبة، يعني عند إعلان المصيبة، الجلوس عند إعلان المصيبة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما أتى معي الثلاثة رضي الله عنهم نموتة من البلقة، نموتة قتلوا هنالك، فأتى نعيهم، جلس الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر، جالس على المنبر ودموعه تنهل مثل المرازيب، تدمع دموعه ولم يتكلم، جلس مدة ما تكلم. ثم بعد ذلك قال، أخذ الراية، تكلم عليه الصلاة والسلام فقال، أخذ الراية عليه. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام تنهل دموعه على وجهه يرونها وهو جالس ينعى الموتى. أصيب، أخذ الراية زيد بن حارث فأصيب، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، فأخذ الراية سيف من سيوف الله ليس بإمرة أحد، ففتح الله عليه. ثم بعد ذلك انتهى وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أتاهم اليوم ما يشغلهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما. أسمى بنت عميس رضي الله هي زوجته وأولاده، اصنعوا عبد الله بن أبي جعفر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم اليوم ما يشغلهم. هذه السنة، السنة أنك إذا مات ميت من جيرانك الإنسان أنك تصنع طعام وترسله لهم، لأنهم انشغلوا بميتهم، ما يدرون هم يأتيهم ناس يعزون وناس يفعلون، ناس مشغولين عن طعام ومشغولين عن طبخ طعام. فالجار المسلم من السنة أن يطبخ هو طعام في بيته ويرسله لهم، لا أن نطبخ طعام في بيت الميت. هذا لم يرد عن الكتاب، من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من السلف الصالح، أننا حنا نصنع طعام في بيتنا، أننا مشغولين بميتنا ولا نطبخ للناس ونأكل الناس، هذا كله بدع لم يأتي بها سنة ولا كتاب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصنع طعام وإرساله إلى آل جعفر، قال أتاهم ما يشغلهم اليوم. فمن السنة أن المسلم إذا مات أحد جيرانه يصنع طعام في بيته ويرسله إلى أهل البيت، والجار الثاني اليوم الثاني، والجار الثالث اليوم الثالث، وينتهي خلاص ثلاثة أيام، العد تعدي ثلاثة أيام وبس خلاص ينتهي. لكن كنا نأخذ طعام من أرامل ويتامى مات أبوهم وخلف لهم أموال، نأخذ المال من اليتامى ونصرفه على الناس يأكلون ويشربون ثلاثة أيام، هذا لا يجوز، حرام. أول أن الأكل حرام، والثاني أن أخذ من بال اليتامى حرام، لأنهم ما أرشدوا. حتى لو تبرع أحد أولاده الكبار وقال أنا أصنع، نقوله لا، بدعة، هذا جيرانكم اللي يرسلوا لك إن كان فيهم خير ومسلمون يرسلوا لك جيرانك، أما أنت لا تصنع شيء. يقول متبرع أنا مالي، أنا ما هو مال اليتامى، نقول ولو من مالك لا تصنع شيء، ولو من مالك لا تصنع حاجة، نتبع السنة. فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام يرسل إليهم، أما نحن نصنع لهم ثم يقعدون يقرون بعض الناس قراء قرآن ثم بعد القراءة ثلاثة أيام يلا تعالوا كلوا من الذبائح، كل هذا لا قيمة له، كل هذا مبتدع ولا ينفع، ولا وقد لا يصل الميت وقد لا يكون له ثواب. نعم. باب في التعزية. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. قال فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور فيما أحسب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب التعزية. يقول حدثنا يزيد بن خالد، يزيد بن خالد قال عن المفضل، عن المفضل بن فضالة، عن ربيعة بن سيف المعافري، عن ربيعة بن سيف المعافري قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي واسمه يزيد بن حبيب قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جنازة، فلما دفناه رجعنا إلى بيوتنا، ولما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة حجرته وإذا امرأة مقبلة فوقف لها عليه الصلاة والسلام وكأنه عرف، حين نراها من بعيد لكن ما ندري منه، لكنه هو عرف عليه الصلاة والسلام أنها ابنته، فوقف لها حتى وصلت إليه فقال ما أخرجت يا ابنتي هذه الساعة؟ قالت يا رسول الله خرجت إلى أهل هذا البيت ترحم على ميتهم ويستغفر له ويعزيهم في ميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى أو الكدى. يقال أن الكدى هي المعلات، يقال كان في مكة وأن الكدى هي المعلات التي تسمى كدى إلى الآن، ويقال أن الكدى اسم للقبور كما فسرها ربيع، لكن الظاهر أنها في مكة تلك الساعة وأنها بلغت معهم الكدى، كدى الثنية التي تسمى كدى، هذا هو الظاهر. أما القبور فلا تسمى كدى، وإن كان ربيعة بن سليمان يقول أنها كدى، لعلها يقول لعلها القبور، لكن الصحيح أنها كدى الثنية التي فيها القبور، قبور المعلاد، فلعلك بلغت معهم الكدى يعني القبور. قالت لا يا رسول الله حينما سمعتك تنهى أو تلعن زائرة القبور ما وصلت شيء. المهم يقول لولا وصلت معهم القبور، لو وصلت معهم الكدى للفحتك النار، في بعض الروايات لو وصلت معهم الكدى للفحتك النار، هذا تأكيد على اللعنة التي لعن الرسول زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، حتى قبره النساء، حتى قبر الرسول ما في مخصيصة، ما جاء أحاديث تخص قبر الرسول عن القبور، كل القبور لا يجوز للمرأة أن تصل إليها، إنما لو زارت المسجد فإنها تصلي بالمسجد وتسلم على الرسول من بعيد، أما عند قبره تأتي إلى قبره فلا، ممنوع لأنها ملعونة. حتى قبر الرسول إذا أتت المرأة فإن اللعنة شاملة وليس عندنا مخصص، لكن إذا زارت المسجد وصلت المسجد ركعتين فلها أن تسلم على الرسول في مكانها وهي جالسة، وسلامه يصل بالشرق أو الغرب، يصل السلام، صلاتك على الرسول عليه الصلاة والسلام تصل سواء شرقا أو غربا، سواء كنت شرق أو غرب، فربك يصلي عليك 10 مرات والرسول تبلغه الملائكة فيرد عليك بقول أحسن من ردك وأفضل من ردك، حتى لو وقفت عند قبره ما يسمعك، ما يسمع سلامك عليك، لكن الله يرد الروح ويرد عليك الإنسان، ثم بعد ذلك ترجع الروح إلى مكانها، لكن اللي في الشرق واللي في الغرب سواء، أنت تسلم عليه وتصلي عليه يرد الله عليه روحه ويرد عليك بكلام أفضل من كلامك ودعاء أفضل من دعائك الإنسان، فلا حاجة أن نذهب إلى القبر ونتزاحم عند القبر، ما في حاجة، مدام صلاتي وأنا هنا صلاتي عليه عليه الصلاة والسلام يثني الله علي 10 مرات عند الملائكة الكروبيون وعند أصحاب الكرامة من الملائكة وجبريل وميكائيل 10 مرات يثني علي، والملائكة تبلغ الرسول صلى عليك فلان بن فلان فيرد عليك بأفضل مما قلت وأحسن مما قلت الإنسان، لماذا أعني له هناك روح أقول لا بروح عند القبر إلا الغلو، غلو نعوذ بالله في القبر، مع أنه نهى لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو اللي يعتاد ويتكرر، فلا تجعلوا قبري عيدا، كل ما يلا نزور المدينة نروح نسلم على أبو إبراهيم ونروح نصلي بالمدينة ونفعل بالمدينة ونترك المدينة، كل هذا من الغلو لا يجوز. لكن لو طرى عليك الإنسان أن تزور المسجد وتسلم على الرسول وأنت بالمسجد فلا مانع، أما النساء فممنوع، النساء لعن الله زائرات القبور ولا مخصصة للعموم، زائرات القبور. ويقول عليه الصلاة والسلام لو وصلت معهم الكدى للفحتك النار، انظر المرأة لا يمكن أن تأتي إلى القبر، لكن نهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور للرجال، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يقصد الرجال. بعض الناس يقول لا ينهيتكم عن النساء والرجال، نقول لا، النساء ملعونات. وقال لا لفاطمة لو بلغت معهم كذا لنفحتك النار، فهذا مخصص للحديث الثاني، نهيتكم عن زيارة القبور فزيروها فإنها تذكركم الآخرة. معنى هذا أن الحديث الأول ناسخ بحق الرجال فقط، ناسخ للأخير بحق الرجال فقط، وأما النساء فبقي أحاديث تخصص لنا هذا العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة لو بلغت لهم الكدى لفحتك النار، وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يتخذون المساجد على القبور، بعض الأغنياء وبعض الرؤساء وبعض هذا إلى دفن قال حطوا على قبره مسجد ثم يبنون على قبره مسجد يصلون فيه، ما يجوز صلاة في مسجد فيه قبر، لا يجوز، ما يمكن أن تصلي في مسجد فيه قبر إلا إذا كان القبر خلف، القبر خلف والمسجد قدام فلا مانع، أما إذا كان قبلة أو يمنى أو يسرى ما تصلي فيه، هو وسط المسجد لا تصلي فيه. نعم. باب الصبر عند الصدمة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول صدمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الصبر عند الصدمة الأولى، باب الصبر عند الصدمة الأولى، ولك أن تقول باب الصبر عند الصدمة الأولى، كل هذا جاهد. جاهد يقول حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر قال عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج عن ثابت، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في بعض طرقه على امرأة عند قبر جالسة تصيح وتنوح تنوح وتصيح وتضرب صدرها، فقال يا آمة الله اصبري فإن الله تعالى وتقدس سيغفر له إن شاء الله ويشفعك فيه، والصبر ما أجر إليك عني، إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي، هذا ولدي وإنت ما أصبت هذه المصيبة، إليك عني. هذا بعض الروايات، بعض الروايات كما ذكر أبو داود هنا. الشاهد أنه لما خرج عليه الصلاة والسلام ودخل بيته قالوا له هذا رسول الله، أنت ردين عليه، هذا الرسول عليه السلام، فجاءت تهرول تهرول حتى وصلت إلى بابه، قالت بأبي وأمي ليس على بابي حجاب ولا وزر ولا نواب، دخلت عليه بدون إذن ولا على بابه حجاب ولا حراس. نعم، هذا صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، لم يتخذ حاجبا ولا وزيرا ولا بوابا ولا حرس، لا يحتاج إلى هذا، ثقة برب العالمين وتوكل على الله كافي. تقول إنها قالت يا رسول لم يعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند أول المصيبة، أو قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لا شك أن الإنسان إذا صبر عند الصدمة الأولى، عندما يموت له أحد، أو عندما يحصل حادثة، أو عندما يحصل حاجة، يصبر ويحتسب ولا يجزع، هلك الساعة له أجر عند الله تعالى وتقدس، وإذا استرجع زاد أجره، إذا استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف علي خيرا منه إن كان ولد، أو اغفر لي لا اغفر لنا ولا إن كان أب أو أخ أو غيرهم. فالشاهد أن الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا فعل ذلك أجره الله تعالى وتقدس، وإن جزع فالجزع زيادة والقضاء والقدر نافذ، رغم أنفه القضاء والقدر نافذ والجزع زيادة، الجزع وشق الجيوب وشق حلق الرأس وفعل بعض النساء هذا زيادة، والقضاء نافذ رغم أنفه، القضاء خلاص نفذ وانتهت المصيبة، عاد تصبر وما تصبر أنت إلى ربك تلاقي ربك. فالصبر عند المصيبة الأولى، عند الصدمة الأولى، عند أول صدمة من المصيبة تصبر وتحتسب ولا تجزع ولا تغضب ولا يا ليت فعلنا، يا ليتنا فعلنا كذا، يا ليتنا ما فعلنا كذا، يا ليتنا رحنا كذا، يا ليتنا يا ليتني ما أرسلته، يا ليت، هذا قضى وقدر راح خلاص انتهى، قضى وقدر نفذ وأنت حر، تجزع لك الجزع، ترضى وترضى عن ربك فلك الرضا. نعم. باب في البكاء على الميت. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه قال وأنا معه وسعد وأحسب أبي أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه فأتاها فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا؟ قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في البكاء على الميت. باب في البكاء على الميت. يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول قال حدثنا أبي عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مول عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال مشيت مع الرسول قال إن ابنة للرسول وهي زينب مات لها طفل، فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقرأ عليه السلام وتقول يا أبي تعال احضر فإن ابني يحتضر، احضر خفف عن المصيبة، تقصدي أنك إذا حضرت خففت عن المصيبة. فأرسل الرسول قال قل لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بقضاء وقدر فلتصبر ولتحتسب، فأرسل تقسم عليه إلا أن تحضر لتخفف عن المصيبة لأنها تبكي وحزن ولدها ما في شك أنه عظيم. فأتى عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة بن زيد ومعه سعد بن عبادة ومعه أبي بن كعب، فحضروا جميعا الثلاثة، وأرسل إليه الطفل ووضعه على كفيه عليه الصلاة والسلام أو على فخذيه ونفسه تقعقع يعني تنزع النفس، الروح تنزع، فبكى عليه الصلاة والسلام ونزل الدمع. فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال النفس تبكي، الدمع ينزل والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا، لله ما أخذ وله ما أعطى، ما نقول لما يرضي ربنا. وهكذا تكرر هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام عند ابنه إبراهيم حينما مات إبراهيم ومعه سعد أيضا، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا عليك إبراهيم لمحزونون ولا نقول لما يرضي ربنا. فالشاهد أن الطفل مات بين يديه وعز ابنته وصبرها، صبرت رضي الله عنها، زينب صبرت لا شك في هذا، صبرت وصبرها ودعا لها بالتوفيق ودعا لها بالثبات أيضا ودعا لها بأن تصبر، فصبرت رضي الله عنها وأرضاها. شاهدنا التعزية أن الإنسان يعزي أخاه المسلم ويصبر ويصبره ويحتسب، يقول احتسب يا فلان واصبر فإن صبر لك أجر عظيم عند الله تعالى وتقدس، يوضع في موازينك وفي صحيفتك، اصبر على هذه المصيبة واسترجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، فلك أجر عظيم. فبسبب أخيه المسلم يصبر ويحتسب بعض الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فذكر الحديث. قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. يقول لما أبو داود حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وطئ الجارية بملك اليمين، ماريه القبطيه وطاها بملك اليمين، حملت واتت بابراهيم عليه الصلاه والسلام، فقال الرسول للناس ولد لي اليوم مولود سميته باسم ابي ابراهيم الخليل، سميته ابراهيم. فعاش رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام، عاش الولد 10 أشهر ثم مات يوم العاشر. انظر، وكسفت الشمس في الساعه 4 من النهار عربي كسفت الشمس، فقال الناس كشفت الشمس لموت ابراهيم، فخطب عليه الصلاة والسلام خطبة لمرتنا خطبة الكسوف، وقال إن الشمس آيتان من إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولا لا إبراهيم ولا غير إبراهيم ما يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لكن هذه عادة من عادات العرب، إذا مات عظيم وكسفت الشمس أو مات شيء وخسف القمر قالوا خسفت الشمس لموت فلان، كسف القمر لموت فلان إلى آخره، فالعادة متأصلة بهم. فلما مات إبراهيم عظيم لا شك أنه ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فيريد أن ينفي هذه العادة وهذه القواعد اللي غرست في قلوبهم، وأن إبراهيم لا يكسف له شيء من الآيات، إن هذه الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنه أي هذا آية يخوف الله به، آيتان يخوف الله بهما عباده. حتى لو عرفنا أن الشمس تكسف الساعة الفلانية واليوم الفلاني والدقيقة الفلانية، حتى لو عرفنا، فالخوف التخويف من كونها تزل عن مدارها أو تختفي يختفي نورها، هذا لا شك أن هناك شيء سينزل، هناك عظيم شيء عظيم من الله سينزل على العباد، لا شك في هذا. حتى لو عرفنا ميقاتها وعرفنا أنها تكسف الساعة الفلانية وعرفنا أنها الدقيقة الفلانية وعرفنا سبب كسوفها أن القمر يغطيها عن الأرض، كل هذا لو عرفناه فالتخويف من العقاب موجود، التخويف من العقاب سينزل على الأرض موجود، فلا ينبغي للمسلمين أن يتناسوا التخويف اللي خوفهم الله. الرسول يقول إن هذه الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عباده ليرجعوا عما كانوا عليه من المعاصي، عما كانوا عليه من بعد الشريعة ومن أنوار إلى آخره. شاهدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد وبشر الناس الرسول، وأنه سماه باسم أبيه الخليل، ثم بعد 10 أشهر مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول أنس أننا ذهبنا إلى البيت الذي مات فيه، كان عند مرضعة، كان من الأنصار ترضعه، وقال إن له ظئرا ترضعه في الجنة، إن له مرضعة ترضعه في الجنة. فلما أتى وإذا يجود بنفسه الطفل يجود بنفسه، فبكى عليه الصلاة والسلام، فكرر سعد ما قاله على الطفل حق زينب، يا رسول الله تبكي كذا؟ قال يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. ثم مات الطفل ودفنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه لم يولد للرسول ولد إلا هذا المولود من الجارية القبطية، ولهذا يقول استوصوا بأهل مصر خيرا، استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم رحما، رحم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، نكح هاجر أم إسماعيل وأولدها إسماعيل الخليل، إسماعيل ابن الخليل عليه الصلاة والسلام، وعليهم جميعا الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام، والجارية القبطية، جاريتين، واحدة أعطاها أنس بن مالك، واحدة تسررها وهي مارية القبطية، ولدت منه إبراهيم. فاستوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم رحما وصهرا ونسبا، استوصوا بهم خيرا، إذا ولدت مصر أو أتى أحد من مصر أكرموهم، فإن لهم صهرا ونسبا. صهر إبراهيم عليه السلام، الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام هم الذي صاهروه. من صاهر أهل مصر؟ الخليلين محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الذي صاهروهم. فشاهد أنه توفي على رجليه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في النوح. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في النوح. باب في النوح. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. حفصة بنت سيرين أمها الجارية اللي وهديت للرسول مع ماريها القبطية، سررها أنس بن مالك، وولدت 4 من الأولاد، أنا محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين 4، وابنتان منها حفصة. هذه تقول عن حفصة بن سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأسلمية رضي الله عنها. عندكم عطية اثنتان نسبهما واحد، اسمها واحد واسم أبيها واحد، لكن هذه أسلمية من الأسلم، وهذه أنصارية من الأنصار. فأم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية هذه أم عمارة اللي ذبت عن الرسول في أحد وضربت من قمع على رقبته حتى دخل السيف في بين كتفه ورقبته وطاح مغشيا عليه، ولا لكنه مات في الأخير، وهو ضربها بعد، ضربها من بين الكتف والرقبة وصار جرح عميق، حتى بنتها تدخل يدها إلى الآخر، ما هذه يا أمتي يا جدتي؟ قالت هذا ربني ابن قمة وأنا دب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد نسيبة بنت كعب الأنصارية ونسيبة بنت كعب الأسلمية، هذه معطية هي الأسلمية تقول نعم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. تقول أم عطية إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن النياحة، إذا حصل موت طفل أو حصل موت أب أو موت ابن أو موت أخ أو شيء نهانا عن النياحة. النياحة التي لأنه لعن الشاقة والصالقة والحالقة، لعن غير النهي وبس، ملعونة التي تشق الجيب واللي ترفع الصوت، الصالقة اللي ترفع الصوت والحالقة اللي تحلق الرأس والشاقة اللي تشق الجيب، هذه ملعونات الثلاث، هذا مع النهي لعنة، مع النهي عن هذه الثلاث ملعونة. نعم. قال رحمه أنا الله أنا قرأت مصر غلط، استوصوا بأهل مصر، مصر ما ينصرف، مصر ما ينصرف لأنه مشهور علم على مصر، أما مصر فلا يصير نكرة، فلا يجوز قراءة مصر، نهى استوصوا بأهل مصر خيرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا محمد بن ربيعة محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن الحسن بن عطية قال حدثنا عن أبيه عن جده عن أبيه عطية عن جده عن أبيه محمد عن جده عطية قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. كنها رسول الله لعن رسول الله النائحة والمستمعة، المستمعة للنوح اللي تيجي تأكد النوح تيجي تبكي معهم، ابكوا وأنا أبكي، هذا أعوذ بالله ملعونة. لعن الرسول عليه الصلاة والسلام النائحة والمستمعة للنوح أو المؤكدة للنوح، بعد كثير من النساء تيجي تعزي وتصيح مع اللي يصيحون، هذا حرام عليك، تحفزينهم على البكاء، البكاء منهي عنه، فلا تبكين ولا تقول لهم ابكوا، المفروض أنهم ما يبكون أهل البيت. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن عبده وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل كان ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا القبر إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عن وأبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت إذا بكى عليه أهله يعذبون، إن الميت لو يعذب بكاء أهله عليه. فلما بلغ عائشة قالت وهل ابن عمر، يعني أخطأ ابن عمر، الميت ما يعذب أهله ببكاء عليه، وش ذنبهم؟ لا تزر وزرة وزر أخرى. لكن هذا اجتهاد من عائشة، ولكنه موجود حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الميت لو يعذب بكاء، موجود الحديث وهو صحيح، ويعذب بكاء يا وجبلاه وزنبيلاه وفلان بن فلان ومنفقاه وكذا. إذا قالت هذا الكلام يقال تقول له الملك أنت كذا أنت كذا أنت كذا، هذا تعذيب اللي ورد شرحه ببضيع كثير شراح البخاري رحمه الله ومسلم أنه يعذب بهذا النياح التي تنوع عليه وتمجده، تمجد أبوها ولا تمجد زوجها ولا تمجد أخوها وجبلاه وسنداه وحرزاه وكذا وكذا ومنفقاه ومصرفاه وتصيح بالواو وتنوح هذا النوح، والملك يقول هل أنت كذا هل أنت كذا هل أنت كذا، هكذا ورد في غالب الشراح الذي شرح الحديث. أما كونه يعذب ما يعذب ببكاء أهله تقول عاش اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن ابن عمر أكد الحديث، وإن كان الحديث يهودي وأول الحديث أنه كافر مر على قبر كافر يعذب الكافر يعذب بنفسه ويعذب أهله بما صنعوا بعده من العذاب. لكن المسلم هل يعذب كأهله؟ تقول نعم إذا حصل مثل النوع التي ذكر البخاري رحمه الله أو ذكر شراح الحديث أنه ينغز يقول هل أنت كذا هل أنت كذا هل أنت كذا، فهذا تعذيب لا شك في هذا، إذا حصل هذا فهو تعذيب. أما عائشة رضي الله عنها فلا اختيارات وله اتجاهات لا تؤجر عليها إن شاء الله، كقولها أن الميت لا أن الإنسان ما يستطيع أن يسمع الموتى مرة واحدة، نعم ما يسمع الموتى لكن الرسول أسمع، تقول لا ولا الرسول ما يسمع الموتى، الرسول أسمع أهل قليب بدر لأنه خصيص له عليه الصلاة والسلام فأسمعهم ولا يجوز إنكارها، لأن الرسول قال ما أنتم لما أقول بأسمع مما أقول منهم، ما أنتم بأسمع مما أقول منهم، الرسول أكد أنهم سمعوا وأنهم ردوا عليه أيضا، أنهم سمعوا وأنهم ردوا في القليب، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول، هي تنكر أن الرسول أسمع للقليب ولا أحد يسمع وأنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في تحتك بالآية. فعائشة رضي الله عنها اجتهادات ولها اختيارات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكن أمة محمد الصحابة قد يخالفونها في هذه الاختيارات، هي لا اختيارها واجتهادها، والصحابة يشرحون الحديث على ما فهموه من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت. قال فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى؟ نعم. أبي موسى لك أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو يجود بنفسه، يعني تنزع الروح، فصاحت المرأة لما شافت تنزع الروح منه عرفت ذلك فصاحت المرأة، فقال اسكتي أما سمعتي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول فسكتت. قالت بلى سمعت ما قال الرسول، فسكتت. يقول يزيد لما مات أبو موسى ما عرفت ما قال الرسول، ما أدري وش قال الرسول لأنه مات والمرأة سكتت وراحت عني أبعدت عني. يقول فلقيتها مرة فقلت أنشدك الله ما الذي قال أبو موسى قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت إنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق، اللي يخرق الجيوب أو يسلق الصوت أو يشق الجيب كله واحد، فالشاهد أنه أو يحلق الشعر، لعن الله السارقة والحالقة والشاقة، السارقة اللي ترفع الصوت بقوة والتي تنتف الشعر أو تحلقه والتي تشق الجيوب من المصيبة، هذه كلها ملعونات ونهى الرسول عن هذا كله.